بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عين عين غين من حضرموت. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد. يقول: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربه بالسيف، هل هذا حديث صحيح؟ أفيدوني مشكورين مأجورين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الحديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه عند أهل العلم ضعيف الإسناد. الصحيح أنه موقوف على جندب بن عبد الله البجلي، وقيل إن راويه هو جندب الخير الأزدي، هو الذي قال حد الساحر ضربه بالسيف. ولكن مثل هذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال من جهة الرأي، فلولا أن الصحابي عنده علم لما جزم بهذه الجملة العظيمة. فدل ذلك على أن الساحر يجب قتله ولا يستتاب، لأن فساده عظيم، ولأنه يختفي في الغالب بسحره فيدعي التوبة ولكن لا يصدق فيها، لأن سحره يخفى على الكثير من الناس، ولأن مضرته عظيمة، فوجب قتله حماية للمجتمع من فساده وضرره. وإن كان صادقا في التوبة فأمره إلى الله، يقبل الله توبته. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين أنه كتب إلى الجيش في الشام أن يقتلوا كل ساحر وسحرة، ولم يأمرهم بالاستتابة، لم يأمر الأمراء بالاستتابة، فدل ذلك على أن الساحر يقتل بدون استتابة كما قضى به الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا يؤيد ما رواه جندب مرفوعا وموقوفا. وهكذا ثبت عن حفصة أم المؤمنين بنت عمر رضي الله تعالى عنهما أنها قتلت جارية لها سحرتها ولم تستتبها. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت قتل الساحر بغير استتابة عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بن الخطاب وابنته حفصة وجندب الخير الأزدي. والخلاصة أن هذا هو الصواب، أن الساحر إذا ثبت سحره وهكذا الساحرة كل منه يقتل من دون استتابة حسبا لمادة خطره وضرره، وعملا بما قضى به الصحابة المذكورون رضي الله عنهم. والساحر أخطاره عظيمة، فقد يتعاطى ما يحصل به موت الإنسان، وقد يتعاطى ما يفرق بينه وبين زوجته، وقد يتعاطى أشياء تضر الإنسان ضررا بينا، فأضراره كثيرة وشروره عظيمة، وهو كافر كما قال الله جل وعلا عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نفتت فلا تكفر. فدل ذلك على أن الساحر يكفر من تتعلم السحر أو عمل به كفر. والله جل وعلا ولي التوفيق. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات، رمزت إلى اسمها بالحروف ميم جيم ميم، تقول: أنا امرأة مصابة بالعين منذ 6 سنوات ولم يفد معي أي علاج، والآن أخبرتني امرأة برجل لديه بعض العلاج وأنا أتعالج عنده دون علم لزوجي، فما رأي سماحتكم في من يستعمل القراية وفيها استعمال فتش الكتاب، ويحتوي هذا الكتاب على جمع الجن وتفريقهم؟ إذا من أين هذا المرض؟ هكذا تقول في رسالتها سماحة الشيخ، هل هو منهم أو من غيرهم وغير ذلك من علاجات ضدهم، أي طردهم إن كان منهم المرض أو من غيرهم، جزاكم الله خيرا. هذا العلاج عند مثل هذا الرجل لا يجوز، وهذا يسمى عرافا ويسمى كاهنا، فلا يجوز المجيء إليه ولا سؤاله ولا العلاج عنده، ولا يجوز لك أن تفعلي هذا حتى لو أذي لك الزوج، فكيف هو لم يعلم؟ هذا لا يجوز لك أبدا، حتى لو قال لك الزوج لم تجوز لك طاعته فيما حرم الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولما سئل عن العرافين والكهنة قال: لا تأتوهم، فالواجب عليك التوبة إلى الله والعدم وعدم المجيء إليه، لأنه بهذا العمل كاهن يستعين بالجن ويعبدهم من دون الله، فإنهم لا ينفعون ولا يطيعون إلا إذا تقرب إليهم بالذبح لهم أو النذر لهم أو دعائهم والاستغاثة بهم أو نحو ذلك، وهذا من الشرك الأكبر. فليس لك أن تعالج عند هذا وأمثاله، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل وعلا أن يشفك مما أصابك، ولا مانع من العلاج عند الأطباء المعروفين وعند الأخيار من الناس الذين يقرؤون عليك وينفثون عليك بالآيات القرآنية والدعوات النبوية. وإذا تيسر امرأة صالحة ذات علم تقرأ عليك نفعت إن شاء الله، فإن لم تيسر رجل صالح يقرأ عليك وينفث عليك ولكن لا يخلو بك بل يقرأ عليك وعندك زوجك أو أمك أو أختك ونحو ذلك، هي الخلوة لا تجوز، لا يجوز للرجل أن يخلو بمرأة الأجنبية التي ليست محرما له، أو يقرأ لك في ماء وتشربينه أو تروشين به، كل هذا لا بأس به والحمد لله. وإذا عرفتم ما يتهم بالعين تتصلون به وتطلبون منها أن يغسل لكم، يغسل وجهه ويديه ويتمضمض في الماء ثم تروشين به وينفع بإذن الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العين حق، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا قيل لمن يتهم بالنظرة بالعين اغسل لنا وجهك ويديك فلا يمتنع، يغتسل يغسل لهم أطرافه، وذلك ينفع بإذن الله إذا صب على المعين كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إتيان الكهان والمنجمين ومن يستخدم الجن فلا يجوز أبدا، لا من جهة العين ولا من جهة غيرها من الأمراض. نعم جزاكم الله خيرا. في سؤال لها آخر تقول فيه: هل يجوز للمرأة أن تصوم من غير إذن من زوجها لقضاء فرض أو تطوع؟ وهل يجوز له إذا علم أنها صائمة في وسط صيامها أي في النهار أن يأمرها بأن تفطر أو يدعها تكمل؟ وهل يجوز صيامها وهو غير راض وغاضب عليها إذا أصرت أن تصوم؟ أما صوم الفرض كقضاء رمضان هذا ليس له منعها، ويجب عليه تمكينها، وليس لها طاعة في ذلك لو منعها، عليها القضاء، لأن الله جل وعلا أمرها بالقضاء، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع المسلمون على أنه يجب على المرأة إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض والنفاس أن تقضي، وليس للزوج يمنعها من ذلك. وأما التطوع فإن كان غائبا لا بأس، وإن كان شاهدا فلا تصوم إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. فإذا كان زوجك حاضرا فليس لك الصوم إلا بإذنه، يعني صوم التطوع كالخميس أو الاثنين أو ست من شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، لا بد من إذنه. فإن أذن لك وإلا فلا تصومي. أما إن كان غائبا مسافرا فلا بأس أن تصومي حال غيبته ولو بغير إذنه، لأنه حينئذ لا يتضرر بذلك وليس عليه حرج من ذلك، بخلاف حضوره فإن قد يمنعه من بعض حاجاته. والخلاصة أنه لا يجوز لك الصوم بحضوره إذا كان الصوم تطوع إلا بإذنه، أما في حال الغيبة فلا بأس. أما قول قضاء رمضان فالواجب عليك صومه وإن لم يأذن، لكن الكلام معه في ذلك واستسماعه حتى يأذن لك في تعجيل الصوم كلام حسن كلام طيب، لأن الإنسان لا يدري هل تطول حياته أم لا، فإذا بدرت بالصوم وسارعت بالصوم فهو أحوط لك وليس له منعك من ذلك، يعني قضاء ما عليك من رمضان. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد منير باكستاني من باكستان ويعمل في المملكة الجلة بعث برسالة يقول فيها: رجل رضع ثدي جدته مع ابنها وعمره سنة، أي أنه في سن الرضاع، واستمر هذا الرضاع سنة، ثم بعد ذلك تزوج من ابنة عمه. يقول: رجل رضع ثدي جدته مع ابنها وعمره سنة، أي أنه في سن الرضاع، واستمر هذا الرضاع سنة، ثم بعد ذلك تزوج من ابنة عمه، فهل صار هذا الرجل أخا لعمه من الرضاع أم لا؟ وإذا كان أخا لعمه هل يجوز زواجه من ابنة عمه؟ لقد أفتى بعض العلماء بعدم صحة هذا الزواج، ثم أفتاه أحدهم بصحة هذا الزواج، علما بأن له من ابنة عمه 4 أو 5 أولاد، أرجو الإفادة، هل هذا الزواج صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح فما هو المترتب على ذلك وما هو وضع الأولاد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كان الرضاع ثابتا بإقرار الجدة وهي ثقة أو بشهادة بعض الثقات أنها أرضعته 5 مرات فأكثر، ولو كان أقل من السنة 5 مرات فأكثر تكفي، فإنه يكون ولدا لها ويكون أخا لأبيه، إذا كانت أم أبيه يكون أخا لأبيه، ويكون أخا لأعمامه، وتكون بنت عمه بنت أخيه ليس له زواجها، لأن العم صار أخا والأب صار أخا، فيكون النكاح باطلا من ابنة عمه لأنها ابنة أخيه من الرضاعة. وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: ألا تنكح ابنة حمزة؟ قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فالخلاصة أن هذا الرجل الذي نكح ابنة عمه وقد ثبت الرضاع من جدته له أن نكاحه باطل، وأولاده تبع له، لأجل شبهة النكاح الذي غلطوا فيه أولاده ينسبون إليه والحمد لله، ولكن يجب عليه مفارقتها وعدم اتصاله بها، ويثبت ذلك عند المحكمة حتى تتزوج من شاءت بعد العدة. إذا كان الرضاع ثابتا بإقرار المرأة وهي ثقة من جدة، أو بشاهد ثقة وامرأة ثقة تعرف ذلك وتضبط ذلك أنها أرضعته سنة أو أقل من ذلك، والمطلوب 5 رضاعات، متى أرضعته 5 رضاعات فأكثر كفى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس لزوجة أبي حذيفة: أرضعي سالما 5 رضاعات تحرمي عليه. وهي سهلة بنت سهيل بن عمرو قال لها: أرضعي سالما 5 رضاعات تحرمي عليه. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. وفي رواية الترمذي رحمه الله والأمر على ذلك. هذا يدل على أن 5 كافية لقول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، يعني اكتفي ب5 بدل 10. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني والأمر والعمل على الاكتفاء بالخمس. وهي بعد مسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، يعني أن نسخ لفظها وبقي حكمها. فالواجب على هذا الرجل ما دام الرضاع ثابتا أن يفارق ابنة عمه، لأنها صارت ابنة أخيه وأولاده منها تابعون له من أجل شبهة النكاح. ونسأل الله أن يعوض كل واحد منهم خيرا من صاحبه وأن يوفق الجميع ما يرضيه. وإذا كان لم يتعمد بل عن جهل نسأل الله أن يعفو عنهما. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول أنا عبد الله إبراهيم من الجمهورية العربية اليمنية، مقيم في المملكة في وادي فاطمة الجموم، وأنا من أحد المستمعين للبرنامج وقد أفادني كثيرا في أمور ديني ودنياي. لدي أسئلة، بعضها يقول هل يجوز الإنفاق على المرأة التي لا تصلي ولا تصوم سواء كانت من القرابة أو من غيرهم؟ هذه يجب أن تدعى إلى الله وأن تعلم وتنصح وتوجه إلى الخير، لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة بل كفر بالله، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب على وليها كأبيها أو أخيها أو عمها ونحوهم أن يعلموها ويرشدوها ويفقهوها حتى تصلي. أما الإنفاق عليها فينفق عليها، إذا كانت فقيرة ينفق على الله يهديها حتى تهتدي أو تقتل. إذا لم تهتدي يرفع بأمرها إلى محكمة والمحكمة تستتيبها، فإن تابت وإلا قتلت، لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة يوجب القتل لمن لم يتب، ومع ذلك يحكم بكفره في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد الوجوب. فالواجب على أولياء هذه المرأة أن ينصحوها ويعظوها ويذكروها، والأمانة أن يؤدبها أبوها أو أخوها الكبير إذا استطاع ذلك لعلها تستقيم ولعلها تتوب. فإن أصرت رفع أمرها إلى المحكمة، والواجب على القاضي أن يستتيبها ويمهلها 3، فإن ثابت وإلا وجب قتلها إذا كانت مكلفة قد بلغت الحلم، لقول الله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل ذلك على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله. وقال عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن من لا يصلي يقتل حتى يستراح من شره وحتى لا يجر غيره إلى هذه الجريمة، لكن بعد الاستتابة، بعد أن يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل، يسجن ويضيق عليه لعله يتوب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. هذا هو الصواب، وإلا من يجحد الوجوب لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وإن كان له مال فماله بيت المال شيء لا يرثه أقاربه مسلمون. نسأل الله لجميع الهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. له سؤال آخر يقول فيه هل تجوز مصافحة النساء كزوجة الخال وزوجة ابن العم وزوجة الأخ أو ما أشبه ذلك؟ مصافحة النساء غير المحارم لا تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصالح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصالح النساء، وعند البيعة ما كان يمد يده إليهن، إنما كان يبايعهن بالكلام. يقول: بايعتك على كذا وكذا، على أن تعبد الله إلى آخره. يبايعها على توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في آخر سورة الممتحنة. وما كان يصافحهن عليه الصلاة والسلام، ولأن المصافحة فيها خطر، حتى قال بعض أهل العلم إنها أضر من النظر وأخطر من النظر، لما في المس من التلذذ والفتنة، إلا إذا كانت محرما لك أخته وعمته فلا بأس. أما زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة ابن أخيه أو زوجة خاله، كل هؤلاء ليسوا كل هؤلاء لسنا محارم له، بل أجنبيات ليس له الخلوة بإحداهن، وليس له النظر إليهن، وليس له مصافحتهن. أما زوجة أبيه فلا بأس، زوجة ابنه، ابن ابنه، زوجة جده، لا بأس، هؤلاء محارم. زوجة يعني أبنائه أو أبناء أبنائه أو أبناء بناته محارم، وهكذا زوجات أبيه وأجداده محارم، لأن الله يقول سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ويقول سبحانه في محرمات وحلائل وأبنائكم الذين أصلابكم، يعني غير الأدعية، تحرز من الأدعية، لأن العرب كانت تتبنى بعض الناس، كان العرب يتبنون بعض الرجال وبعض البنات، يقول: هذا ولدي ويربيه وينسبه إليه، ويسمون الولد بالتبني، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة، وكان يدعى زيد بن محمد، فلما أنزل الله ادعوهم لآبائهم دعي إلى أبيه زيد بن حارثة. فهكذا يجب أن لا يتبنى أحد أحدا، فكل واحد يدعى إلى أبيه. فقوله من أصلابهم، ذكر العلماء التفسير أنه تحرز من الأدعياء، أما ولده من أما ابنه من الرضاعة فهو كالنسب، فزوجة ابنه من الرضاعة محرم كابنه من النسب، وهكذا أبوه من الرضاعة زوجته محرم كأبيه من النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال له أيضا: بعض الأئمة يقرؤون قصار السور ويقتصرون على ذلك في صلاة التراويح ولا يختمون القرآن إطلاقا، ما حكم هذا العمل؟ الأمر في هذا واسع والحمد لله، كل يقرأ بما يسر الله له، سواء قرأ القرآن كله أو قرأ من قصار مفصل أو قرأ بعض السور التي يحفظها، لا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يقرأ القرآن كله إذا تيسر ولو من المصحف، يجعل حوله كرسي ويقرأ المصحف، وإذا أراد الركوع والسجود جعله على كرسي، وإذا قام قرأ. وكان ذكوى مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من المصحف، والصواب أنه لا حرج في ذلك، هذا هو الصواب، أنه لا حرج في أن يقرأ من المصحف، ولو ترك ذلك وقرأ لا بهم من سورة من جزء عمه أو غيره فلا حرج في ذلك أيضا، الأمر في هذا واسع، ليس من اللازم يختم القرآن، لو صلى بهم بعض القرآن في جميع رمضان فلا بأس بذلك، سواء كان من قصار مفصل أو من طواله، لكن الأفضل إذا تيسر له أن يختم به فهو أفضل. نعم، جزاكم الله خيرا. من العراق محافظة نينوى، حي العامل المستمع النجمة عبد الله محمد، بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: لي ولد متوفى وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرة لمصاريف الحج، علما بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولدي؟ أين تقول: لي ولد متوفى وأريد أن أحج له، وقمت بتوفير راتبه أجرة لمصاريف الحج علما بأن زوجي قد حج لنفسه السنة الماضية، هل يجوز لزوجي الذي قد حج لنفسه أن يحج لولدي؟ لا حرج، الحمد لله، لا بأس أن يحج عنه سواء بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعا جزاه الله خيرا، وإن أعطيته بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حججت أنت عنه إذا كنت قد حججت عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله. الحمد لله. أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل عن حكم صلاة الغائب بالنسبة للمرأة. إذا صلى المسلمون على الغائب صلي معهم، إذا صلى المسلمون على الغائب صلي معهم، أما صلي وحدها على الغائب لا، لكن إذا حضرت مع الناس وصلى الإمام على الغائب صلي معهم والحمد لله. جزاكم الله خير. حكم زيارة القبور للنساء هل هو حلال أم حرام؟ وتقول إنها سألت إمام الجامع لديهم عن الزيارة فقال إنها حلال، ولكن بشرط أن يكون مع الزائرة محرم كالأخ والأب. الصواب أنها لا تجوز زيارة للنساء، وهذا اللي قاله من أفتاك يقول ضعيف مرجوح، والصواب أنها لا تجوز، يقول لأن الرسول لعن زائرات القبور، فلا يجوز للمرأة أن تزوره أن تزور القبور، والرسول قال لعن من فعل ذلك من النساء، وإنما الزيارة من اختصاص الرجال، هذا هو الواجب. أما الصلاة على الميت فلا بأس، صلي على الأموات لا بأس، كان النساء يصلين على الأموات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج في هذا. وهكذا إذا صلى المسلمون على الغائب صلي على الغائب، إذا كان غائبا صلوا عليه المسلمون لأنه معروف بالعلم والفضل، أو لأنه أمير مصلح نافع للمسلمين فصلى عليه المسلمون من أجل أنه قد حصل منه ما ينفع المسلمين واشتهر بالخير، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ملك الحبشة لما كان مسلما قد ساعد المسلمين وحماهم لما هاجروا إليه ونصرهم وآواهم، فإذا مات عالم مشهور نافع للمسلمين أو أمير صالح وملك صالح نافع للمسلمين فلا مانع من الصلاة عليه صلاة الغائب، وتصلي المرأة عليه مع الناس أو في بيتها إذا صلى عليه المسلمون صلاة الغائب لا مانع أن تصلي عليه مثلهم، لكن لا تصلي على أحد لم يصلي عليه المسلمون ولم يتقرر الشرع أنه يصلى عليه، لأن ليس كل غائب صلى عليه، إنما يصلى على الرجل الذي اشتهر بالنفع للمسلمين من أمير وحاكم وعالم ونحو ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.